الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عبد الله عقلك عقلك وسمعك وقلبك أعرنيهما وأرعنيهما لحظات قد تطول راجيا أن يتسع صدرك احتسابا لما أقول ثم حلق معي بخيالك متخيلا ما هو واقع ومتصورا ما هو حقيقة على الحقيقة تخيل وليدا عمره شهر واحد قضى الله ألا يعيش سوى هذا الشهر فقبضه ديان يوم الدين وقبر مع المقبورين وبينما هم في قبورهم إذ نفخ في الصور وبعثرت القبور وخرج المقبور وكان في من خرج ذلكم الصبي ذو الشهر الواحد حافيا عاريا أبهما نظر فإذا الناس حفاة عراه رجالا والنساء كالفراش المبثور والجبال كالعهن المنفوش السماء انفطرت ومارت وانشقت وفتحت وكشطت وطويت والجبال سيرت ونسفت ودكت والأرض زلزلت ومدت وألقت ما فيها وتخلت العشار عطلت الوحوش حشرت البحار فجرت وسجرت الأمم على الركب جثت وإلى كتابها دعيت الكواكب انتثرت النجوم انكدرت الشمس كورت ومن رؤوس الخلائق أغنيت الأمم ازدحمت وتدافعت الأقدام اختلفت الأجواف اخترفت الأعناق من العطش وحر الشمس ووهج أنفاس الخلائق انقطعت فاض العرق فبلغ الحذوين والكعبين وشحمة الأذنين والناس بين مستظل بظل العرش ومصهور في حر الشمس الصحف نشرت والموازين نصبت والكتب تطايرت صحيفة كل في يده مخبرة بعمله لا تغادر بنية كتمها ولا مخبأة أسرها اللسان كليل القلب حسير كثير الجوارح اضطربت الألوان تغيرت لما رأت الفرائض ارتعدت القلوب بالنداء قرعت والموءودة سئلت والجحيم سعرت والجنة أذلفت عظم الأمر واشتد الهول والمرضعة عما أرضعت سئلت وكل ذات حبل حملها وضعت زاغت الأمطار وشخصت والقلوب الحناجر بلغت وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائق الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر هنا تخيل ذلك الولي صاحب الشهر الواحد ما اقترف ذنبا وما ارتكب جرما الأهوال محققة به من بين قال الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. عباد الله, في خضم هذه الأهوال التي تبيض منها مفارق الولدان, ما النجاة وما المخرج؟ إن النجاة والمخرج في أمر لا غير, لا يصرف قلب ولا تستقيم نفس ولا تسعى إلا به. أوصف به الخلق أجمعون, أوصف به المؤمنون, أوصي به الأنبياء والمرسلون, وخاتمهم سيد ولد آدم أجمعين عليه وعليه الصلوات والسلام رب العالمين. أي أمر هذا أيها المؤمنون؟ إنه وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله وكفى. قال جل وعلا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويقول تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أي تقوى تنفي بين يدي الله؟ أهي كلمة تقرأ وتدبج في مقال, أم هي شعار يرفع بلا رصيد من واقع؟ كلا, ما كل منتسبي القول قوال. لو أن أسباب العفاف بلا تقى نفعت لقد نفعت إذا كبيرها. فهو القائل إني بريء منك إني أخاف الله. لا ينكر الله في تلك الأهوال إلا حقيقة التقوى, لبها, كنهها, ماهيتها, مضمونها. فما حقيقة تلك الكلمة يا عباد الله؟ إنها هيمنة استشعار رقابة الله على حياتك أيها الفرد, حتى كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتلك أعلى مراتب الإيمان, وهي مرتبة الإحسان, وتلك أعلاها لدى الرحمن, وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. بل هي هيمنة الدين على الحياة كلها, عقيدة وشريعة, عبادة ومعاملة, خلقا ونظاما, رابطة وأخوة, هيمنة كما أرادها الله تجعل الحياة خاضعة في عقيدة المسلم وتصوره لله, لا يلد منها شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاسدة. هيمنة تسلم النفس كلها لله حتى تكون أفكارا ومشاعرا وأحاسيس وسلوكا محكومة بوحي الله, فلا تخضع لغير سلطانه, ولا تحكم بغير قرآنه, ولا تتبع غير رسوله. لا يحركها إلا دين الله, تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهيه, متجردة عن ذاتها, متعلقة بربها, وحال صاحبها خضعت نفسها للباري فتلك الكائنات أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات. فهم هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرغوه واقعا حيا نابغا انفعلت به نفوسهم, فترجموه في واقع قلوبهم. إذ تترى شرع الله يدب على الأرض في صورة أناس يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق, إذا ما دعوا للهدى هرولوا وإن تدعهم للهوى خرفصوا. روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة يعني الخمر, وإني لقائم أسقي فلانا وفلانا وفلانا, إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قالوا وما ذاك؟ قال لقد حرمت الخمر, وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر حرمت. فقالوا أحرق هذه القلامة يا أنس. فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد قبل الرجل, وما دخل داخل ولا خرج خارج حتى أغراق الشراب وكسرت القلال, وتوطأ بعضهم واغتسل بعضهم, ثم أصابوا من طيبهم مثلين, ثم خرجوا إلى المسجد يخوضون في الخمر, فاجرت بها سكك المدينة, فقد تواطأت المدينة كلها على تحريم. فلما قرأت عليهم الآية فهل أنتم منتهون, بعض القوم شربته في يده فلم يرفعها لفيه, بل أراق ما في كأسه وصب ما في باطيته وقال انتهينا ربنا انتهينا. لم يقولوا تعودنا عليها منذ سنين وعرفناها عن آبائنا كما يفعل بعض المسلمين زماننا. ما تكونت عصابات لتهريب المخدرات لأن الدين هيمن على حياتهم فاستشعروا رقابة ربهم فبادروا في جزء إلى تنفيذه امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل المدينة ألا يكلموا كعبا حين تخلف عن تبوك، فإذا الأفواه ملتمة لا تنبت ببت كفا، وإذا الثغور لا تفتر حتى عن فتى، بل إن ابن عمه وحميمه وصديقه أبا قتادة، نعم لما أتاه ليسلم عليه كعب ما رد عليه السلام، فاستعبرت عينا كعب رضي الله عنه ورجع كثير الفال كاسف الحال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء القوم فوق كل خلق. ثم انظر إليهم لما نزلت توبة الله على هذا الرجل على كعب رضي الله عنه وأرضاه، تتحرك المدينة وتنتفض عن فكرة أبيها إلى كعب، فإذا الأفواه تلهج له بالتهنئة وكانت ملجمة، وإذا الثغور تفتر عن بسمات مضيئة صادقة وكانت عابسة. نفوس لا يحركها إلا دين الله، حالها ما بعث نفسي إلا لله عز وجل، فمن تولى سواه يوليه ما تولى. إنهم لم يقفوا عند امتثال أمره واجتناب نهيه، بل تابعوا أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا تصرفاته بكل دقة وشوق وحرص على الاتباع، حتى إذا ما فعل شيئا سارعوا إلى فعله مباشرة، لأنهم يعلمون أن سنته سفينة نور، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ثبت عند أبي داود في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فألقاهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه رضوان الله عليهم ألقوا نعالهم، فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالك. توحيد في الاتباع، فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي. وكان الناس إذا نزلوا منزلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره تفرقوا في الشعاب والأوذية، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأوذية إنما ذلك من الشيطان. فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو وضع عليهم بساط لعمر. تنفيذ في يسر وطاعة وامتثال، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، هم ذلك السلف الذين لسانهم تنحط عنه جميع ألسنة الورى، تلك العصابة من يحد عن سبلها حقا يقال لمثله أطرد كرى، أطرد كرى إن النعامة القرى. مما سمعتم أيها المؤمنون يتجلى لنا مظهر أفراد المجتمع المسلم في ظل إدراكهم الصحيح لمفهوم الإسلام، فليست المسألة عندهم فرائض يفرضها هذا الدين على الناس بلا موجب إلا رغبة التحكم في العباد، بل هي مسألة وجود الإنسان إذا رغب أن يكون إنسانا حقا، لا مجرد كائن يأكل الطعام ويشرب الشراب ويقضي أيامه على الأرض كيفما اتفق، بل هي وضع للإنسان في وضعه الصحيح كإنسان يستشعر رقابة المولى، وتلك حقيقة التقوى. عباد الله، هل استشعر رقابة الله واتقى الله حقيقة من يشهد أن لا إله إلا الله ويصبح دائما مجدا مجتهدا في مطعم حرام وملبس حرام وغذاء حرام؟ يصبح وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ووقع في عرق ذاك ولا يصغر ذا بأراجيفه ويرجو بذلك أن يكبر، ولو عاش في عالم أمثلي لكان من الحسين أن يكبر. هل استشعر رقابة الله من يجلب النار ليحرق بيته وأهله؟ من يخرب بيته بيده بوسائل لا تزال تنكره بوابل أو ظل من أغاني وأفلام ماجنة وقصص سافلة وترويض للنفوس على الكذب والنفاق وقلب الحقائق؟ قائم على هدم بيته كالدودة التي تخرج من الميت ثم لا تأكل إلا ذلك الميت؟ ألم يستشعر أنه لو مات على حالته تلك مات غاشكا لرعية، خائنا لأمانته، حاملا وزرا كما في هذه الدنيا أسود كما في هذه الدنيا كلاب فلا يمنع الليل حماه أن يرى فيه كلبا عاديا إن سأرى. هل استشعر رقابة الله من يتعبد بأعمال ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجته ازدياد الخير وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم من مريد للخير لا يصيبه. أي فتنة أعظم من أن ترى أنك فصدت بفضل لم يخط به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل استشعر رقابة الله من ليله سهر على ما حرم الله ويصبح مجاهرا بمعصية الله؟ من إذا وصل إلى بيئة أجنبية لا يعرف أمن اليهود هو أم من النصارى والمجوس والذين أشركوا كلفظ ما له معنى كتمثال من الجس يسير لغير ما حدث ويصبح غير ما يمكن. حقيقة الكلمة لجأ إلى الله وتعرف عليه بالشدة والرخاء لا على سواه، عرافا كان أو ساحرا أو كاهنا أو مقبورا، لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر ولا نصب من الأنصاب. الله ينفعني ويدفع ما بي، بالله ثق وله أنف وبه استعن، فإذا فعلت فأنت خير المعاني. ها هو سيد المتقين صلوات الله وسلامه عليه في الشدة والرخاء لا تراه إلا أواها منيبا مخلصا إلى ربه، فبهداه يهتدي المهتدون. ثبت عند ابن حبان في صحيحه عن عطاء قال: دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشه رضي الله عنها فقال عبيد: حدثينا باعجب شيء رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليله من الليالي فقال: يا عائشه دعيني اتعبد لربي. قالت: قلت: والله اني لاحب قربك واحب ما يسرك. فقام وتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يبكي حتى بل الارض من حوله، وجاء بلال ليؤذنه بصلاه الفجر. فلما راه يبكي بكى وقال: يا رسول الله بابي انت وامي تبكي وقد غفر لك. قال: يا بلال، افلا اكون عبدا شكورا؟ ايات انزلت علي الليله ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا في رخائه صلى الله عليه وسلم. يا نائما مستغرقا في المنام قم فاذكر الحي الذي لا ينام. وفي الشدة تنقل لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا كما ثبت في البخاري أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليد ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أرد، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يا لله، يعيش قضيته بكل أحاسيسه ومشاعره. هم بلغ برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشعر بنفسه من الطائف إلى السيل الكبير. بما كان يفكر وفيما استغرق هذا الاستغراق الطويل؟ لعله كان يفكر في أمر دعوته التي مضى عليها 10 سنين ولم يستطع نشر الإسلام بالحجم الذي كان يتمنى. لعله كان يفكر كيف سيدخل مكة فهو بين عدوين، عدو خلفه وراء ظهره أساء إليه ولم يقبل دعوته، وعدو أمامه ينتظره ليوقع به الأذى. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل. لطف الله ورحمة الله لمن يتعرفون عليه بالرخاء. فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليه، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد، فيما جئت إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين. الله ينصر من يقوم بنصره والله يخذل ناصر الشيطان. كان صلى الله عليه وسلم رحيما بقومه، فما أرسل إلا رحمة للعالمين. الأمل في هدايتهم يفوق في إحساسه الشعور بالرغبة في الانتقام من أعدائه والتشفي من قومه الذين أوقعوا به صنوف العذاب. فقال صلى الله عليه وسلم لملك الجبال: كلا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكان ما رجاه وأمنه بذرة طيبة في أرض خصبة لم تلبث أن صارت شجرة مورقة، يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال، رخاء وشدة لله. وتلك حقيقة تقوى الله، حقيقة الكلمة، أن تكون كراكب على ظهر خشبة في عرض البحر تتقاذفك الأمواج والأسباب وأنت تدعو يا رب يا رب لعل الله أن ينجيك. حالك ومقالك يا مالك الملك يدلي بالرضا كرما، فأنت لي محسن في سائر العمر، يا رب زدني توفيقا ومعرفة وحسن عاقبة في الورد والصدر. حقيقة الكلمة ألا تنطق بكلمة ولا تتحرك حركة ولا تسكن سكونة إلا وقد أعددت له جوابا بين يدي الله، فإنك مسؤول، فأعد للسؤال جوابا صوابا. وعندها يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك لأنما مورده المهالك. حقيقة الكلمة حذارك أن يأخذك الله وأنت على غفلة، ألا يحضر حق لله إلا وأنت متهيئ له، ألا تكون عدوا لإبليس علانية صديقا له في السر. حقيقة الكلمة استشعار قدرة الله خصوصا عند إرادة الظلم لعباد الله، عاملا أو خادما، كائنا من كان، يحسب المرء أنه يعجز الله فيلهو ويملأ الأرض ظلما. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فألقيت الصوت من يدي هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يكرر: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل ذلك للفحتك النار أو لمستك النار. من سار في درب الردى غاله الردى، ومن سار في درب الخلاص تخلصا. ثبت عن عبد الله بن أنيس كما في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى اللطمة. من يعمل السوء فيجزى مثلها، أو يعمل الحسنى يفز بجنان. خلق الظلم أمه قلة الدين وسوء الأخلاق أبوه. حقيقة الكلمة نصرة ونجدة المظلومين وإنصافهم عند القدرة من الظالمين. ومن نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ليس من شأن المسلم المتقي لها حقا أن يدع أخاه فريسة في يد من يظلمه أو يذله وهو قادر على أن ينصره. من أذل عنده مؤمن فلن ينصره وهو قادر على أن ينصره، أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ثبت عند ابن ماجه في سننه عن جابر قال: لما رجعت مهاجرة البحر، مهاجرة الحبشة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رأى رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت سفة منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها، فانكسرت الأرض كلتها. فلما قامت التفتت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي. وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن من الضعفاء من لو أقسم على الله لأبره. فإن استنصروكم فعليكم النصر. كم يستغيثون، كم هم يئنون، كم يستغيث من المستضعفون وهم قتلى وأسرى. فما يهتز الإنسان والعالم اليوم شاهد بذا. المستغل الحر والمزدرى عالي الثرى والأوضع الأشرف. كم في المسلمين من ذوي حاجة وأصحاب هموم وصرعى مظالم وفقراء وجرحى قلوب في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. أن نستجه كبلوهم قتلوهم مثلوا بذوات الخدر عاتوا باليتامى ذبحوا الأشياخ والمرضى ولم يرحموا طفلا ولم يبقوه غلاما. هدموا الدور استحلوا كل ما حرم الله ولم يرعوا دماما. أين من أضلاعنا أفئدة تنصر المظلوم تأبى أن يغاما؟ نسأل الله الذي يكلأنا نصرة المظلوم شيخا أو أياما. لا تكن العصافير أحسن مروءة منا. إذا أوذي أحد العصافير صاح فاجتمعت لنصرته ونجته كلها. بل إذا وقع فرق لطائر منها طرنا جميعا حوله وعلمنه الطيران. فأين المسلم الإنسان إذا أخصبت أرض وأجذب أهلها؟ فلا أطلعت نفسا ولا جادحت سما. انصر الحق والمظلوم حيث كان ولا تطمع بوسام التقوى حقيقة إلا إن كنت فاعلا متفاعلا نصيرا بكلمة بشفاعة بإعانة بإشارة خير بدعاء بعزم ومضاء. عبئ له العزم واهتف ملأ مسمعه. لا بد لليل مهما طال من فلقي. هذا عرينك لكن أين هيبته والليث ليث فتيا كان أو هائما. على الليالي على الأيام في ثقة نقل خطاك وإلا فابتل القدم. كالسيل منطلقة كالليل محتدمة حتى ترى حائط الطغيان منهدما. حقيقة الكلمة إيثار رضا الله على رضا كل أحد. وإن عظمت المحن وثقلت المئن المؤن وضعف القول والبدن تقديم حب الله على حب كل أحد. إن كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا غيره مالا سكنا نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لما بلغت الدعوة في مكة نهايتها واستنفذت مقاصدها أذن الله تعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة وللمسلمين معه. فما تلكؤوا ولا ترددوا بل خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تركوا الأهل والوطن تركوا المال والولد. لم يبق منهم إلا مفتون أو محبوس أو مريض أو ضعيف. وقد كانت الهجرة عظيمة شاقة صعبة على المسلمين الذين ولدوا بمكة ونشأوا بها ومعذا هاجروا فيها استجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولسان حالهم. مرحبا بالخطب يبلوني إذا كانت العلياء فيه السببا. ثم مرضوا في المدينة أصابتهم الحمى فأباحوا بأشعار وأقوال أثناء المرض تدل على صعوبة ما لاقوه وعانوه على نفوسهم. فها هي عائشة تأتي إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنهما وقد أصيب بالحمى يرعد كما ترعد السعف في محب الريح. وتقول له كيف تجدك يا أبي؟ فيقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فتقول عائشة والله ما يدري أبي ما يقول. وبلال رضي الله عنه محموم يسائل نفسه هل سيرى سوق مجنة ومجاز وجبال مكة كشامة وقفيه ونباتها كالإدخل والجليل؟ ثم يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري أبيتن ليلة بواد وحولي إنخر وجليل وهل أردني يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وقفيه؟ ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه أمضه ذلك وآلمه إذ كان يعز عليه عنتهم صلوات الله وسلم وسلامه عليه، فدعا ربه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وطاعها، وانقل حماها إلى مهيعة أو إلى الجحفة. فكانت بعدها من أحب البلدان إلى أصحابه. حالهم: اختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مستريما تحت ظل القصر، وإلى نبابك منزل فتحولي. أخيرا، هذه مشاعر مسلم حول الهجرة. هو أبو أحمد بن جحش رضي الله عنه وأرضاه يصورها مع زوجته في أسلوب عظيم يبين فيه أنه يطلب ويرغب ما عند الله في هجرته، ولو كان ذلك في شدة مشقة وتعب ونصب وكد، راجيا ألا يخيبه الله كما يروى فيقول: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمم بنا البلدان والثنى يثرب. فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا، وما يشاء الرحمن فالعبد يركب. إلى الله وجهي يا عدولي، ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم وناصح ونائحة تبكي بدمع وتندب، ترى أن موتا نأينا عن بلادنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. لهذا ما يصور قساوة الخروج من أرضهم، لكنه خروج في سبيل ربهم، فماذا يضرهم والله مولاهم. حنوا إلى أوطانهم واشتاقوا إلى خيام اللؤلؤ في الجنة مولاهم، فغلبوا الأعلى على الأدنى والأنفس على الأرخص والأسمى على الأخس، شتان بين امرئ في نفسه حرم قدس وبين امرئ في قلبه صنم. خذني إلى بيتي أرح خدي على عتباته وأقبل مقبض بابه، خذني إلى وطن أموت مشردا إن لم أكحل ناظري بترابه. إنه الجنة والذي نفسي بيده، لو كنت أقطع اليدين والرجلين مدخل الله الخلق، تسحب على وجهك إلى يوم القيامة، ثم كان مأواك الجنة ما رأيت بؤسا قط. فاسمع وعي، لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فتحرم ذا وذا يا غلة الحرمان. ألا رب مبيض ثيابه اليوم مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه اليوم مهين لها غدا. ادفعوا سيئات الأمس بحسنات اليوم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. فمن حقيقة هذه الكلمة ألا تنظر إلى صغر الخطيئة، بل تنظر إلى عظمة من عصيه، إنه الله الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. كم من ذنب حقير استهان به العبد فكان هلاكا له، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما، فناما واستيقظا وهو نائم لم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا لنقوم، يعني كثير النوم. ثم أيقظاه فقال: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستهدمانك، يعني يصبان منك الهدام. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أقرئهما السلام وأخبرهما أنهما قد اعتدما. فرجع فأخبرهما وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكما قد اعتدمتما. ففزع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثنا إليك نستأذنك فقلت قد اعتدمنا، فبأي شيء اعتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين أنيابكما. قال: فاستغفر لنا يا رسول الله. قال: فالمروه هو فليستغفر لكم. عباد الله، إن أبا بكر وعمر ما نظر إلى ما قال، فإنها الكلمة قد نقول أعلى منها مئات المرات، لكنهما نظرا إلى عظمة من عصوا، إنه الله، وتلك حقيقة تقوى الله. فإياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، وإن لها من الله طالبا. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى والفقر منه تدفق الخلجان. حقيقة الكلمة أخيرا الإنسان محارم الله في المكر والاحتيال، وأن يعلم العبد أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرا من الأقوال والأفعال، فإن لله يوما تفح فيه الرجال وتشهد فيه الجوارح والأوصال، وتجري أحكام الله على القصود والنيات كما جرت على ظاهر الأقوال والحركات، يوم تبيض وجوههم بما في قلوب أصحابها من الصدق والإخلاص للكبير المتعال، وتسود وجوههم بما في قلوب أصحابها من الخديعة والمكر والاحتيال. هنا يعلم المخادعون أنهم لأنفسهم يخدعون وبها يمكرون، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه بعض حقائق الكلمة، جعلنا الله من المتقين حقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارحم من لا رحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مقوى له سواك، ولا مخلص له سواك. اللهم ارحم سائلك ومؤملك، لا ملجأ له ولا منجا منك إلا إليك. اللهم كل المستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع درجتهم واخلفهم في أهلهم. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل منهم من البلاء يا سميع الدعاء. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم إنهم عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، احتاجوا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم زد في حسناتهم، اللهم زد في حسناتهم، اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، أنت أرحم بهم وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.